الشفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الختم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويصيل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بلغ بنا المقام في شرح منظومة العلامة الشيخ السعدي رحمه الله إلى البيت الرابع والعشرين، والبيت الرابع والعشرين يحتوي على قاعدة وفرع لها، وهذه القاعدة وفرعها لها تطبيقات علمية عملية كثيرة نظرية وعملية في حياتنا. يقول الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. قاعدة تقول أن حكم الوسيلة حكم المقصد، فالوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للمندوب مندوب، والوسيلة للواجب واجب، فحكم الوسائل حكم المقاصد. شرع أراد شيئا أصالة وجعل بين يديه وسائل لتحقيقه. فمثلا الشرع لما أوجب الوضوء، الشرع لا يريد الوضوء لذاته، نعم الوضوء عبادة، لكن المراد من الوضوء الصلاة، فالصلاة هي المقصد والوضوء هو الوسيلة. لو مثلا رأينا رجلا يتوضأ، يدخل المسجد ثم يرجع إلى الموضأ فيتوضأ ثم يدخل ثم يرجع، شو تعمل أبو فلان؟ إيش تعمل؟ قال: الوضوء عبادة وأنا أعبد الله. نقول له: الوضوء عبادة، لكنها هي ليست مرادة لذاته، وإنما هي مرادة لعبادة أخرى وهي عبادة الصلاة. إذا منع أهل العلم من كان متوضئا أن يتعبد الله بوضوء جديد إلا بعد أن يستخدم الوضوء الأول. يعني في الوضوء الأول لو استخدمته في تلاوة قرآن، لو استخدمته في صلاة تحية مسجد سنة وضوء، لك أن تتوضأ. والحديث الأول من جامع الإمام الترمذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. فالوضوء وسيلة والصلاة غاية، والشرع يريد الصلاة. لذا إذا ما تمكنت من الوضوء أنت تنتقل إلى التيمم، وإذا لم تتمكن من التيمم فإنك تصلي، وهذه تسمى عند الفقهاء صلاة فاقد الطهورين. فالصلاة هي المطلوبة، فإن عجزت عن استخدام الماء وعن الوضوء فلا يجوز لك أن تترك الصلاة، والواجب عليك أن تترك الصلاة، والواجب عليك أن تحافظ على الصلاة ولو تركت الوسائل. فالوسائل في الشرع حكمها حكم المقاصد. الوضوء واجب، لماذا الوضوء واجب؟ لأن الصلاة واجبة، فحكم الوضوء حكم الصلاة. ولذا العلماء يقولون، وهذه لفتة مهمة، الشرع إذا أراد شيئا على أنه وسيلة فحينئذ يجوز للعبد أن ينوي أكثر من نية فيه، ويجوز للعبد أن يسقط أكثر من فرض في عمل واحد. يعني إن تعددت أسباب الوضوء، رجل أحدث، رجل فعل أكثر من ناقض من نواقض الوضوء، أو أكثر من ناقض من نواقض الغسل، فحينئذ يجزئ الوضوء الواحد عن كل أسباب النواقض، ويجزئ الغسل الواحد عن جميع أسباب الغسل، لأنها وسائل وليست مقاصد. يعني امرأة مثلا حائض أصبحت جنبا، ثم جاءت أرادت تذهب للجمعة، طهرت يوم جمعة، أرادت تغتسل الجمعة، فالغسل الواحد يجزئها عن غسل الجمعة، عن غسل الجنابة، وعن غسل الحيض. رجل على رجله نجاسة فغسلها وهو يغسل رجله، ويغسل الرجل، زال النجاسة ويغسل الرجل، فهذا الغسل للرجل يجزئ عن غسل الرجل في الوضوء وهو من أركان الوضوء، ويجزئ عن وجوب التخلص من النجاسة قبل الصلاة. فالوسائل لها في النوايا سعة ولها اجتماع، يجوز أن تجمع أكثر من نية في الوسائل. الوسيلة الواجب واجب، مثل الواجب على الوالد، على الأب، على الزوج أن يجعل أولاده وأهل بيته يعيشون حياة كريمة، وأن يعمل ليطعمهم، ويحرم عليه أن يضيعهم. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالشاب الجالس عن العمل ويتكفف الناس ويضيع أهله ولا يعمل ليطعمهم ويجعلهم يعيشون حياة كريمة، هو آثم، لأن الوسيلة لحياتهم الطيبة إنما هي الرزق، السعي للرزق والسعي للعمل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فالوسيلة للواجب واجب. كذلك مثلا طلب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. في قسم من طلب العلم فرض عين مثل الصلاة، أن يفقه الإنسان ما يلزمه في يومه وليلته، وأن يتخلص من أمراضه الظاهرة والباطنة، أن يطهر لسانه من الكذب، وأن يطهر قلبه من الرياء، وإلى آخره. هذه أمراض يجب شرعا التخلص منها. ولذا السبيل واجب. يعني شاب تنازعه نفسه، لا يستطيع أن يجد باءة يعف نفسه بزوجة بالحلال، فالواجب عليه أن يغض بصره وجوبا زائدا. والواجب عليه إذا أكل طعاما فإن نفسه تنازعه، فالواجب عليه أن يلجأ للدواء النبوي. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو قال بالصيام، فإنه له وجاء، وهكذا. فإذا الشرع وسائل ومقاصد، والوسائل لابد أن تكون منضوية تحت الشرع، ولا يجوز لنا أن نخرج عن الوسائل التي وردت في الشرع، ولا يجوز لنا في المقابل أيضا أن نجمد على أدوات تحقيق الوسائل. فطلب العلم فرض، فرضية طلب العلم أحسن وسيلة لفرضية طلب العلم أن تجلس وأن تجثو على الركاب بين يدي العلماء وأن تتعلم منهم وأن تأخذ منهم سمتا وهديا وعلما نافعا محررا محققا. قال الإمام سيبويه زمانه نثير الدين أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسير قول الله عز وجل في سورة التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. قال الأعرابي: الذي لم يسسه سائس ولم يجثو على الركب بين يدي العلماء هذا أعرابي، وهذا الأجدر به أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. فطلب العلم فرض، الوسيلة في الطلب واسعة. النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بنا أن ألهم الله نبيه أو شاء أذن له أن يرسل إلى الملوك كتبا، فالكتب مبلغة، كتب مبلغة، فالكتاب الورقة أو الرق أو ما تقرأ على شاشات الفضائيات أو ما تشاهده في فضائيات، هذه كلها وسائل طلب. والحديث عجيب، حديث طلب العلم فريضة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبتدأ والخبر ولم يذكر الوسيلة، فسكت صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة وأذن لنا في سيرته الوسائل المشروعة. الآن الوسيلة، وسيلة الطلب ينبغي أن تكون مشروعة، بل ينبغي أن تكون توقيفية. وقد ألف أخونا الشيخ عبد السلام البرجس كتابا بديعا سماه الحجج القوية في بيان أن الوسائل توقيفية، لكن لا نجمد أدوات الوسائل، الأدوات التي تتحقق بها الوسائل لا يلزم أن تكون توقيفية. أدوات الوسيلة، أدوات الوسيلة لا يلزم أن تكون توقيفية. يعني النبي بعث رسل، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل بعثها مع فلان أو مع علان منا. اليوم تحذف فلان أو علان وتبعث رسالة بفاكس أو تبعث رسالة بهذا فلان أو علان، والفاكس والميكروفون والفضائيات هذه كلها ليست وسائل، هذه أدوات وسائل، هذه على التحقيق ليست وسائل، إنما هي إيش؟ أدوات وسائل. فأدوات الوسائل لا يلزم فيها أن تكون توقيفية. والحق بين الجامد والجاهد، يعني يجوز مثلا نعمل حفلات المساجد عشان نجيب الناس، ونعمل أغاني ودبكة ونمثل، يجوز هذا؟ اللي بيقول الأصل في الوسائل الحل لا تستطيع أن تمنعه إلا إن أبرزت نصا، لكن الراجح من أقوال العلماء أن الوسائل ينبغي أن تكون أيضا توقيفية، لكن أداة الوسيلة لا يلزم أن تكون توقيفية. وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه لها وينبغي أن نحرص عليها. فالواجب أن نبقى متبعين حتى في الكليات في المقاصد، وأن نبقى أيضا متبعين في الوسائل، ولا فرق بين هذه وتلك من حيث حاجتنا إلى الأدلة الشرعية على مثل هذه الأمور. الآن الوسائل كثيرة، يعني مثلا أنت يجب عليك أن تعيش حياة طيبة، ويحرم عليك أن تتكفف الناس وأن تسألهم، والسؤال ذل والسؤال حرام، والمسألة ليست الأصل فيها المشروعية ولا تجوز إلا للضرورة. الآن إيش تعمل؟ الشرع قال لك على ما بيناه في دروس مضت، الشرع قال لك أن الأصل في المعاملات والأصل في الأعمال أصل فيها إيش؟ الحل. الشرع ما أوجب عليك أن تكون طبيبا ولا أن تكون مهندسا ولا أن تكون تاجرا ولا أن تكون صانعا، تعمل شيئا، لكن الشرع أوجب على الأمة أن تقوم فيها الحياة، فأوجب وجوبا كفائيا على أفراد الأمة ما ينهض بالحياة، ما ينهض بالأديان وما ينهض بالأبدان. فالواجب في الأمة أن يكون فيها من الأطباء ومن العمار ومن القوة، هذا من الوسائل، من الواجبات الكفائية التي يجب أن تتحقق بغض النظر عمن الذي يحقق. فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، الشرع في فرض الكفاية ينظر إلى قيام الفعل، وأما في فرض العين فالشرع ينظر إلى أن يقوم كل مكلف به، فمن قام بالعمل فينتهي الأمر. لذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يتحسر على أن المسلمين في زمانه ضيعوا الطب، أضاعوا الطب، وكان يتمنى لو أن المسلمين درسوا الطب، وكان رحمه الله تعالى طبيبا ماهرا، الذي يقرأ مناقب الشافعي للفخر الرازي ويقرأ فصل معرفة الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله بالطب يجد عجبا. كان طبيبا وكان طبيبا ماهرا. ولذا ترى عرف الطب في الشافعية، أغلب فقهاء الشافعية أطباء، أغلب فقهاء الشافعية ممن جاءوا بعده إلى أن بقي المذهب كانوا يعني يشتغلون في الطب ويعرفون الطب. الخلاصة، الشرع يقول الوسيلة للحلال حلال والوسيلة للحرام حرام. يعني تعمل في البنك يجب تطعم أولادك، طيب تطعم أولادك بوسيلة حلال، بوسيلة حلال، بعمل حلال. فمن عمل حراما فعمله إيش؟ من اتخذ وسيلة جاء النص بمنعها فحينئذ هو آثم. الذي يعمل ويطعم أولاده ويعمل عملا محرما هو آثم. والواجب لما يقول الشرع الواجب كفى بالمرء إثما أن يضيع من تعول، الشرع ينظر إلى الوسيلة. فالوسيلة ينظر فيها، هي أعمال، الأعمال الأصل فيها الحل، ما لم تصادم نصا. فإذا صادمت نصا فعمل رجل مثلا في بنك، أو مثلا عمل في بيع خمر، أو عمل مثلا في سينما وأدوات لهو محرمة، أو عمل في ما يخص القمار أو ما يشابه، فهذا كله حرام والوسيلة للحرام حرام. وهكذا كذلك الأدوات مثل هذه الكاميرات ومثل التلفزيون والفضائيات وما شابه، هذه أصبحت وسائل، وحكم اقتنائها حكم ما يعرض فيها، حكم الغاية، حكم الوسيلة حكم الغاية. فإن كانت الذي يعرض فيها حلال فاتخاذها حلال، اتخاذها حلال، وإن كان الذي يعرض فيها حراما كانت حرام. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول لو كان هنالك أناس يقومون على مثل هذه الوسائل، وسائل الإعلام، فيعلمون الناس دين الله الصواب، ويقوم العلماء بهذا التعليم ويعلمون الناس، يعلمون الشباب مثلا الجهاد في سبيل الله ووسائل تدرب على السلاح وما شابه، لعلي، سمعت الشيخ يقول لعلي لو قلت اقتناء التلفاز حينئذ فرض لما أبعدت، لعلي لو قلت اقتناء التلفاز حينئذ فرض لما أبعدت. فحكم التلفزيون حكم هذه الوسائل إنما هي حكم إيش؟ حكم الغاية. شو الغاية اللي أنت متخذها من هذه الأداب؟ وهذا يشمل حتى الخلويات، حتى الخلويات خصوصا الأجهزة الحديثة من الخلويات اللي فيها النت واللي فيها الواتس أب وهذه البرامج. أنت لماذا تشارك في هذا البرنامج؟ هذا الأمر يعود إلى إيش؟ يعود إلى مقصدك. فإذا المقصد خبيث فالوسيلة حرام، شارك فيك في هذه المواقع حرام. وإذا كان المقصد حسنا فعلى حسب المقصد يكون حكم الوسيلة. فحكم الوسائل حكم الوسيلة تعطى حكم المقصد. أعيد الآن بيت الشعر وآتي للفرع المتبقي في هذا البيت لأنتقل للبيت الذي بعده. قال الناظم رحمه الله وسائل الأمور كالمقاصد، الوسيلة كالمقصد، وسائل الأمور كالمقاصد. أنت الآن لما تخرج من بيتك لصلاة المسجد إذا كانت فرض عليك الصلاة يجب تمشي، الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بالنص، السعي لك أن تسعى. كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسعون مشاة ويسعون ركوبا. وقلت العبرة بالوسيلة وليست العبرة بالإيش؟ بالآلة. يعني اللي كان يركب قديما الله يعزكم جمل أو يركب حمارا ويركب خيلا، اليوم له أن يركب السيارات بكافة أنواعها والدراجات وما شابه. العبرة ليست بالأداة، العبرة بالإيش؟ العبرة بالوسيلة. الله يقول فاسعوا لذكر الله، لا تستطيع أن تحضر الجمعة إلا بالسعي. ما هو حكم السعي للجمعة؟ فرض. لماذا السعي للجمعة فرض؟ لأن الصلاة فرض، والسعي للجماعة فرض لأن الجماعة فرض. من رأى الجماعة سنة قال السعي للجماعة سنة، وهكذا وهكذا. طيب الآن في شيء اسمه مقاصد، قالوا في شيء اسمه زوائد. الزوائد قال هو الشيء المترتب على الشيء المترتب بعد فعل المقصد، مثل الرجوع من الجماعة. قالوا الزوائد لها حكم المقاصد. يعني أنت لما تأتي للمسجد، من توضأ فأحسن وضوءه ثم مشى ليقضي فريضة من فرائض الله فله بكل خطوة يخطوها بالحديث يرفع الله له درجة ويحط عنه خطيئة ويكتب له حسنة، بل حديث في الصحيح بل في الصحيحين. هذا حكمه في القدوم وكذلك حكمه في الرجوع. الرجوع قالوا عنه زوائد، قالوا عنه زوائد، هذا هو الفرق. أعيد البيت الآن، قال الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. واحكم بهذا الحكم لإيش أيضا؟ للزوائد. في الزوائد الأشياء التي تترتب على فعل المقاصد، فهذه تسمى زوائد. وحكم الزوائد حكم المقاصد. حكم الزوائد حكم المقاصد أضعف من أصل القاعدة، لأننا وجدنا انفكاكا بين المقصد وبين الزائد، وذكر ذلك العلامة الشيخ الحنفي علي القاري رحمه الله. ذكر في آخر كتابه شرح الألفاظ الكفرية للبدر الرشيد الذي ختم به شرحه للفقه الأكبر لأبي حنيفة، منسوب لأبي حنيفة، ذكر فرعا جميلا: لو أن رجلا كانت له أم نصرانية فأرادت أن تذهب إلى الكنيسة، طبعا المسألة متصورة، ولا متصورة، مسلم يكون الأم نصرانية، المسألة متصورة ممكن، ما هو حكم اصطحابها إلى الكنيسة؟ حكم الوسيلة إيش قلنا؟ حكم المقصد. إيش مقصد الكنيسة؟ يعبد فيها غير الله، فالوسيلة إلى تحقيق العبادة غير الله إيش تكون؟ حرام، بل لو قلت شرك لكان صواب، لأنه حكم الوسيلة حكم المقصد، حكم الوسيلة حكم المقصد. طيب إيش حكم إرجاع الأم من الكنيسة للبيت؟ جائز، ومن البر، وإذا أمرت بما لا يصادم نصا فالواجب طاعتها، ورجاعها ما في ما يصادم نصا، فحصل انفكاك بين المقصد وبين الوسيلة، وهذه صور نادرة والله تعالى أعلم. طيب نأتي للبيت الذي بعده، قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ممكن واحد منكم الآن يذكر لي الفرق بين الخطأ والنسيان؟ إيش الفرق بين الخطأ والنسيان؟ الإكراه معروف، والإكراه قسمان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. والإكراه الملجئ الذي تعلم أن الذي يهددك يمكنه أن ينفذ ما يهددك به، كان يكون عاقلا قويا قادرا، وأنك ضعيف وما شابه، هذا العبرة بالإكراه. أما إكراه غير الملجئ، يهددك واحد مجنون، إنسان ضعيف، إنسان صبي صغير، فلا قوة له، هذا لا عبرة بتهديده. فالعبرة بالتهديد الإكراه الذي أسقطه معبودنا الرحمن، ويأتينا بعد قليل معنى الإسقاط، إسقاط معبودنا الرحمن عز وجل للإكراه يأتينا بعد قليل. لكن قبل أن نبدأ لابد أن نفرق بين الخطأ والنسيان. إيش ممكن نفرق بين الخطأ والنسيان؟ هذا بهم يعني الخطأ أن تفعل شيء وأنت ذاكر له، ولكن تصورك له خلاف واقعه، أنت قاصد لكن أنت تصور هذا الشيء على خلاف الواقع أصالة، وأن تفعله وأنت ذاكر. شو ما هو عكس المخطئ؟ المصيب. من هو المصيب؟ الذي يرى الشيء على حقيقته، الذي يعرف الشيء على حقيقته. طب إيش عكس الناسي؟ ذاكر. عكس الناسي ذاكر. طب ما هو ما هو الناسي؟ الناسي أن تفعل الشيء وأنت تعرفه على حقيقته في تصورك، صحيح تصور، لكن حال فعله تكون ذاهلا. لو أي إنسان ذكرك تتذكر مباشرة وتعرف حقيقته، لكن لو إنسان ذكرك وأنت مخطئ مش بحاجة أنت للتذكير، أنت بحاجة إلى مناقشة. المخطئ يحتاج إلى أن يناقش وأن يغير الصورة التي في ذهن المخطئ من صورة تخالف الواقع إلى صورة توافق الواقع. ففرق بين الخطأ والنسيان، هذا هو الفرق بين الخطأ والنسيان. وضح الأمر إن شاء الله؟ وضح لنبني؟ نقول وضح؟ طيب إن شاء الله وضح، إن شاء الله وضح. ما نريد تكون كما يقولون شات الزمخشري. أحسنت، جزاك الله خير يا سائل. تعرفون قصة شات الزمخشري؟ الزمخشري إمام كبير من أئمة اللغة، كان يدرس الطلبة في اللغة ويختار لهم يعني مسائل عويصة ودقيقة. ثم بدأ له بعد حين يتكلم والطلبة أمامه يهزون رؤوسهم، فخطر في بالي أن يمتحنهم، فامتحنهم فوجدهم لا يفهمون عليه، فأتى بشات فيقرأ ويمسك الشعرات التي في ذقنها ونزلها لتحت، فكلما سكت رفع يده فتنزل رأسها، يريد ينزل يرفع يده تنزل رأسها، فصار كلما سكت فقالوا هؤلاء كشات الزمخشري، أنا أجلكم أن تكونوا كذلك، أنا أجلكم أن تكونوا كذلك. الخطأ أن تصورك له بخالف الواقع، يعني واحد مثلا يظن أن صلاة المغرب صلاة العشاء 3 ركعات، جاء يصلي حفظ الركعات خربط بين المغرب والعشاء، حفظ أن صلاة العشاء كم؟ 3 ركعات، سلم على رأسه 3 ركعات، واحد شافه قال له حلال صليت 3 ركعات، قال ايه 3 ركعات صليت المغرب، صليت المغرب 3 ركعات، قال يا رجل المغرب صلاة العشاء 3 ركعات، قال لا يا رجل صلاة العشاء 4 ركعات، قال لا. طب خلينا نسأل العالم، صار خلاف العشاء 3 ركعات ولا 4 ركعات، هذا الذي صلى 3 ركعات ناسي ولا مخطئ؟ مخطئ. رجل هذا المخطئ هو تصور صلاة العشاء 3 ركعات، هي في حقيقة أمرها كم؟ 4، ولما سلم على رأس 3 ركعات لأنه يتصورها كم؟ 3 ركعات. الآن هذا لما قلنا له تصليت 3 ركعات قال ايه من صليت 3 ركعات صح، انا صليت العشاء 3 ركعات، العشاء 3 ركعات. الناسي يعلم صلاة العشاء كم؟ 4 ركعات. لما سلم على رأس الثالثة هو يعلم، هو ليس بمخطئ، هو تصوره لصلاة العشاء 4 ركعات صحيح، يعرف أن صلاة العشاء 4 ركعات، بس هو سهى ذهل، ظن الجلسة الركعة الأخيرة الركعة الثالثة ظنها 4 فسلم، قلنا له صلي 3 ركعات، قال أعوذ بالله مش فرجه. الأول بدك تناقشه لما يصلي صلاة العشاء صحيح، والثاني لما صلي صلاة العشاء صحيح بدك ذكره، لأن الأول مخطئ والثاني ناسي، فالمخطئ متصور الأمر غلط قبل البدء به، والناسي يتصوره صوابا، لكن حال فعله نسي وذهل. فالأول يحتاج لتعليم والثاني يحتاج لتذكير. الأول يحتاج إلى من يقيم البراهين والأدلة على أن الذي في عقله خطأ فيرفع الغلط ويحط صواب. الثاني مش بحاجة لهالورشة هذه كله. ولذا الخطأ والنسيان والإكراه، قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو النسيان، تتكلم كلام لا تريده. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مكلف بوسعك. رفع عن أمة الخطأ والإكراه والنسيان وما استكره عليه. طيب إخواني، النص الشرعي كتابا وسنة يصان عن العبث ويصان عن اللغو ويصان عن عدم موافقة الواقع. دائما النص الشرعي لابد أن يوافق الواقع. لذا المسلمون يستكرهون، يستكرهون الأدلة التي نراها في العالم. المسلم يخطئ، ينسى، ينسى. طيب الحديث رفع عن أمة الخطأ والإكراه والنسيان، والأمة تخطئ وتستكره وتنسى. لما يكون ظاهر الحديث يخالف الواقع فهنالك شيء يسمى عند علماء الأصول المقتضي، لابد من أن نقدر شيئا محذوفا. اقتضى ذكر النص من الشرع وفي الظاهر أنه يخالف واقع الناس، والمقتضى وهو الشيء الذي نقدره. المقتضى عند العلماء له فيه مسلكان، مسلك يعممونه ومسلك يخصصونه. فمسلك يقول نقدر مقدار ما يصح الحديث، وهذا مسلك الإمام أبي حنيفة فقط. ومسلك يقولون ما دام المقتضى لابد منه فإننا نقول بعموم المقتضى، لا نقول بخصوص المقتضى وإنما نقول بإيش؟ بعموم المقتضى. يعني بالتالي القول بالخصوص يقول به الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة عدا أبو حنيفة يقولون بالنقول في أبو حنيفة ويزيدون عليه لأنهم يقولون بالعموم. أبو حنيفة رحمه الله يقول رفع الإثم. الآن نريد أن نجعل الحديث نصونه عن العبث، نصونه عن مخالفة الواقع. الأمة تكره تكره، والأمة تخطئ، والأمة تنسى، ورفع الخطأ. المراد رفع الخطأ لابد أن نقدر شيئا محذوفا، شيء لابد أن نقدره الآن حتى يصبح التقدير يوافق أو نلغي مخالفة النص للواقع. فالشيء الذي اضطررنا اقتضانا الأمر أن نقدره عند أبي حنيفة الخصوص. شو الخصوص؟ قال رفع الخطأ، قال رفع الإثم، قال رفع الإثم عن المخطئ، رفع الإثم عن الناس، رفع الإثم عن المستكره، قال رفع الإثم. هذا الإثم، هذا القول بخصوص المقتضى. القول بالعموم وهو مذهب الجماهير قالوا رفع الإثم ورفعت المؤاخذة والعبادة صحيحة. يعني إنسان وهو يصلي تكلم كلاما دنيويا ناسيا، واحد هو يصلي سمع واحد يتكلم، سمع زوجته تسأل البنت عن شيء، هو يصلي السنة مثلا في البيت ويا بنت وين كذا، فقال لهم هو يصلي في الخزانة. هذا محتمل، ممكن صحيح. طيب لو الآن قلنا إيش حكم صلاته؟ العلماء كلهم يقولون ما دام أنه ما تقصد الكلام الإثم مرفوع عنه، لكن هل يبقى في صلاته أم يخرج من صلاته؟ عند أبي حنيفة يقول بإيش؟ بخصوص المقتضى، بمعنى أنه أبو حنيفة فقط برفع عنه الإثم ويبطل صلاته. الجماهير يقولون بعموم المقتضى، رفع الإثم ورفعت المؤاخذة. إيش الجماهير يقولون؟ يقولون صلاته صحيحة، وهذا صح، لأن معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما دخل المسجد وكان مسبوقا وقف الصف، سمع واحد يعطس، قصة في صحيح مسلم، فقال للي يعطس، وكان الناس قديما يتكلمون، يعني واحد يدخل السلام عليكم وعليكم السلام وفي الصلاة، يعطس يقول له يرحمك الله، فلما سمعوا يعطس قال يرحمك الله، قال فقال الناس لي يسكتوني. وهذا دليل من أدلة كثيرة على جواز الإشارة في الصلاة المفهمة. يعني الصحابة سكتون، ما في كلام، يعني ما في كلام، سكتون ولا تكلم، ما قالوا ما تتكلم، لكن سكتوا بالإشارة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من أعمال الناس، هذه الصلاة، هذه الصلاة لله عز وجل، ما يصح فيها شيء من أعمال الناس من القول والتشميت، هذه أشياء ما تجوز في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وما أوجب عليه الإعادة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه ولم يوجب عليه الإعادة؟ لأنه تكلم ناسيا ولا مخطئا؟ إخواني، معاوية الحكم السلمي تكلم ناسيا أم مخطئا؟ تكلم مخطئا، تكلم مخطئا. وكذلك لو أن رجلا تكلم ناسيا، يعني هو عارف الكلام حرام لكن خرج منه الكلام وهو ذاهل، فاللي بيخرج منه الكلام وهو ذاهل هذا يتكلم وهو إيش؟ وهو ناس. واللي بيظن أنه الكلام في الصلاة لا يبطلها ويتكلم، هذا يتكلم وهو مخطئ، هذا يتكلم وهو مخطئ. عدنا للخطأ، عدنا للنسيان. إذن القول الراجح عند أهل العلم بالقول بعموم المقتضى، والقول بعموم المقتضى هو قول جماهير أهل العلم. طب إنسان مكره، المكره كذلك مرفوع عنه الإثم، مرفوع عنه المؤاخذة، مرفوع عنه الإثم، مرفوع عنه المؤاخذة عند الله. أما فيما يخص الناس فحكم حق العبد مقدم على حق الله. أنا قتلت رجل بالإكراه، لا يجوز لي أن أقتل رجل بالإكراه، لأن بماذا سأهدد؟ بالقتل. فأنا الآن إذا هددت أن أقتل فلانا من الناس، فأنا الآن لا يجوز لي شرعا أن أقتل، لأن أنا سأقتل وأنا سأقتل، فالجريمتان متساويتان، الجريمتان متساويتان. لكن لو أن رجلا قال لي إن لم تفعل كذا أو تقل كذا، وأمرني أن أقول كفرا أو أن أصنع كفرا أقتلك، والإكراه ملجئ، يعني واضع المسدس في رأسي ويقدر أن يقتل، الإكراه ملجئ، الأحسن في حقي ألا أخذ بالرخصة. لكن إن أخذ بالرخصة كما أخذ بها بعض الأصحاب، فحينئذ يأتي قول الله عز وجل في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا الذي ينشرح صدره للكفر هذا طبعا كافر جدودا. أما من قال كفرا أو فعل كفرا تحت تهديد الملجئ، هذا لما رفع عنه الإثم رفع عنه إيش أيضا؟ مؤاخذة. يعني بعد ما يطلق ليس بحاجة لأن يتشاهد من جديد، يدخل الإسلام من جديد، مش بحاجة يتشاهد من جديد ولا بحاجة، والإثم مرفوع عنه. وهكذا انتبه معي للبيت الذي يليه، وفي البيت الذي يليه تخصيص لموضوع الإكراه والخطأ والنسيان. يقول، أعيد البيت والآن أشرح مع البيت الذي بعده، يقول الناظم: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي عنه التأثيم والزلل، وينتفي عنه التأثيم والزلل. يعني إنسان بالخطأ، ولدك يلعب كرة، يلعب شيء في الشارع، أتلف زجاج سيارة واحد من الجيران، أنت بالخطأ تريد ترمي شيئا فأتلفت شيئا لغيرك، أنت الآن رفع عنك الإثم، رفع عنك المؤاخذة عند الله، لكن أنت الواجب في حق الخلق، ولكن إيش يقول الناظم؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل، الواجب عليك البدل. البدل في الشرع مقدم على القيمة، من أتلف لآخر شيئا فالواجب عليه أن يأتي ببدله، فإن تعطل البدل إن كان البدل غير موجود فحينئذ نأتي لإيش؟ نأتي للقيمة. والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود أن أضيافا كانوا عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة ما كان عندها طعام، وكانت طعام عند جارتها أم سلمة، فلما شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطعم أضيافه فكان عندها طعام، فوضعت الطعام في صحفة وناولتها لعائشة، وكانت حجرة أم سلمة وحجرة عائشة بجانب بعضهم بعضا، إذا قصص أم سلمة مع عائشة كثيرة بجانب بعضهم بعضا، فأرسلت أم سلمة الصحفة لعائشة، فعائشة رضي الله تعالى عنها لما أخذت الصحفة غارت إنه يعني الذي سيطعم أضياف النبي صلى الله عليه وسلم الليلة ليس أنا وإنما يعني جارتي، فأخذت الصحفة وكسرتها ضربتها بالأرض، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فوجد الطعام في الصحفة وقد كسرت الصحفة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. وهكذا ينبغي أن يكون خلق صاحب الزوجتين، خلق صاحب الزوجتين، طبعا خلق النبي صلى الله عليه وسلم رفيع لكل الخلق، لكن هو الآن يعني يضرب مثلا للحلم وكيف ينبغي للرجل أن يصبر على المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الطعام في الصحفة المكسورة وقدم الطعام لأضيافه وقال لهم صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم، يعني هذه من غيرة عائشة. وكان الناس يعرفون حب النبي لعائشة، إذا ليس من العيب أن يعرف الناس حبك لزوجتك، ليس من العيب. اليوم عجيب، زمننا عجيب، اليوم العورة اسم البنت واسم المرأة عورة، وفخذها وشعرها وصدرها مش عورة. اليوم من يعرف الناس أنك تحب زوجتك يعني منقصة وخالف الرجولة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأن يعرف الناس أنك تحب فلانة، النبي دخل قد غارت أمه رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم. شاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أكل الطعام أمسك صحفة أم سلمة المكسورة وأبقاها عند عائشة، وأخذ الصحفة السليمة لعائشة وأرسلها لأم سلمة. هذا هو الشاهد من إيراد القصة، الشاهد من إيراد القصة أن الصحفة المكسورة من الذي أتلفها؟ عائشة، هي تتحملها. لذا هذا الفقهاء يستدلون فيه في أثاث البيت، هل هو للرجل أم للمرأة؟ وإذا وقع خلاف، فيه خلاف طويل بين أهل العلم في هذه المسألة، لست الآن بصدد علاجه، لكن الشاهد من إيراد القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصحفة السليمة، أمسك الصحفة المكسورة فأبقاها عند عائشة لأنها التي كسرتها، وأرسل السليمة التي لها لأم سلمة. فقال أهل العلم أن المثل مقدم، أن البدل مقدم على القيمة، أن البدل مقدم على القيمة، إن اصطلحا للقيمة فلا حرج، إذا اصطلحوا على القيمة لا حرج، لكن في قواعد أهل العلم أن البدل مقدم على القيمة. إذا والله أنا يعني أتلفت لأحد شيئا وهذا شيء نادر فريد وهذا شيء لا مثل له أو لا يقبل المثلية، فحينئذ يعني أنا مثلا تلفت عين رجل بالخطأ، ممكن؟ ممكن. إتلاف العين يسمى عند الفقهاء أرش، جمعه أروش، والأرش في الفقه هو دية العضو. الدية إذا قتلت رجل خطأ أدفع الدية، أنا لما أقتل خطأ أنا ما ليس علي وزر، أنا أريد أصيد والله يعلم من قلبي أني لا أريد إلا الصيد، وأنا أصيد أطلقت الطلقة للصيد من الرجل فمات، طبعا مات الآن في بدل، فيش بدل لهذا الإنسان، هذا الذي مات خلاص انتهى أجل هو مات، دأت الآن لإيش؟ نأتي للدية، الله أوجب كفارة في حقه، لكن أنا الآن ما علي، فأنا أدفع كفارة لله بالصيام ولأولياء الدم أعمل إيش؟ أدفع الدية. طب عضو ضربت واحد في عينه قلعت عينه، فحين تأتي القروش، القروش كل عضو من الأعضاء له دية، دية كل أصبع 10 من الإبل، يعني لو أن رجلا أتلف لآخر جميع أصابعه عطل حياته، عطله عن العمل، فلما يعطل العمل إيش أصبح؟ يدفع ديته كاملة. رجل جب ذكر رجل بالخطأ، عطل نسله، فلما عطل نسله فالواجب عليه أن يدفع ديته كاملة. من جب ذكر رجل أو عطل فيه الإنجاب فالواجب عليه أن يدفع ديته كاملة. رجل فقأ عين رجل، قال العلماء العين نصف الرجل، يعني من فقأ رجل عين رجل يدفع نصف الدية. إلا قال الإمام ابن القيم رحمه الله إلا إن كان الرجل أعورا، فمن فقأ عين أعور دفع ديته كاملة. من فقأ عين أعور دفع ديته كاملة، وهكذا. هذا يسمى الورش. فلما يمتنع وجود البدل فحينئذ نأتي لإيش؟ نأتي للقيمة. حينئذ نأتي للقيمة، فمع انتفاء التأثيم والزلل، مع انتفاء الإثم عند الله في الإكراه والخطأ والنسيان، إلا أن والإثم والزلل قد رفع، إلا أن البدل يثبت. قال الناظم لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. طيب البيت 27 يقول فيه الناظم ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا بيت جميل، والعلماء يعبرون عنه في القواعد الفقهية بقولهم يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. في أشياء بالتبع تثبت وبالاستقلال لا تثبت، في أشياء بالثبت بالتبع تثبت وبالاستقلال لا تثبت، وعليه الأحكام كثيرة. فمثلا لا، في كل الأحكام تقريبا هذا الكلام موجود. أنا بقول مثلا في أحكام الجمع بين الصلاتين، المعتكف في المسجد لا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إلا تبعا لغيره. لو كان المعتكفين فقط هم الذين يجمعون بين الصلاتين، لماذا يجمعون؟ هم معتكفون. لكن في المسجد مثلا صف معتكف وصفين غير معتكفين، فالمعتكف يثبت في حقه بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، له أن يجمع خلاف تبعا لغيره لا استقلالا، لولا أن غيره جمع هو لا يجمع. المعتكف الأصل فيه لا يجمع، لماذا يجمع المعتكف في المسجد بين الصلاتين؟ مثلا ضربوا أمثلة في هذا في موضوع المزارعة. موضوع المزارعة في خلاف فروع موضوع المزارعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تصفار، حتى تحمار، حتى تنضج. طيب رجل رأى ثمرة نضجت فخلاص الآفة رفعت، ولا يلزم أن يرى كل ثمار الشجر قد نضجت. لو شجرة واحدة نضجت ثمارها نعلم أنه لا آفة في الشجر، فيجوز لك حينئذ أن تبيع الثمر تبعا للشجرة التي نضجت. بل قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لو عندنا بستان فيه مجموعة من الزروع، مجموعة أصناف، فنضجت ثمرة صنف واحد، شجرة من صنف نضجت، فيجوز أن تبيع جميع الثمار، جميع ثمار أنواع الشجر. يعني اليوم اللي بتضمن الأشجار وبتضمنوها قبل أن تصفار أو تحمار أو قبل أن تنضج، هذا حرام شرعا. الأصل ينطلق حتى تنضج ثمرة لو نوع واحد من عدة أنواع في البستان، فحينئذ يجوز له أن يتضمن، يجوز له أن يعقد عقد المزارعة في مثل هذا الأمر. يقولون في موضوع مثلا الطعام، يقولون الدود يحرم أكله استقلالا، لكن لو كان الدود في الطعام لك أن تأكله تبعا لغيره لا استقلالا به. أخوان المصريين أظن موضوع الجبن والدود المشهور عندهم، ولعله عندهم هذا النوع من الأجبان من أنفس الأنواع أو من أثمنها. فالعلماء والفقهاء يقولون الدود يؤكل تبعا لغيره، يعني صنيعهم ليس حراما، صنيعهم ليس حراما في الشر، لأنهم يأكلوه تبعا لغيره لا استقلالا به. قالوا إذا فرض الدودة من الدود يحرم أكلها وحدها، فينبغي نبذها، إلى آخر ما يقول العلماء في يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال، يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. مثلا فحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. ايش عسب الفحل؟ يعني واحد عنده فحل يجعله يجامع المعز حتى تحمل فيأخذ مالا مقابل المني، مني الفحل. هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا. ومن الكرم يعني أن تأذن له بدون مال، يعني أن تطلقه دون مال، المال في الشرع حرام. طبعا لو تشتريه فيكون له ثمن مميز عند تجار الحلال، بعض أنواع الفحول يكون لها يعني شكل معين، لها فصيلة معينة ونوع معين، يكون لها ثمن معين، فالثمن هذا لا حرج فيه. نهى النبي عن حبل الحبلة، تبي تشتري الحبل، حبل الشاة أو حبل البقرة حرام، لكن لو تشتريها كلها فيثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقبال. يجوز لي شرعا أشتري شاة بتعبيرنا العرفي معشرة، يعني شاة حامل، ما أحد يمنعك، لكن ممنوع أن تشتري حبل الحبلة حتى تلد، فلما تلد لك أن تشتريها، أما وهي حامل لم ترها لا يجوز لك أن تشتريها، لكن يجوز لك أن تشتريها مع غيرها. اليوم احنا بنشتري جاكيتات وفيها ما يسمى بالحشوات، والبيوت وما يسمى بالأساسات والأشياء التي لا ترى بالعين، التي هي تسمى علمائنا غرر مجهولة عنا، هذه كلها يجوز بيعها وشراؤها تبعا لأصلها لا استقلالا بها، فيجوز بالتبع ما لا يجوز بالأصل. وهذا باب التبع، باب يقضي على ما يسمى بالغرر. نأتي للبيت الذي بعده. البيت الذي بعده وهو البيت 28، يقول فيه الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم في الشرع الشريف لم يحد. إذا ورد حكم في الشرع والشرع لم يضع له حدا وليس له حد مضبوط في اللغة، فإنما مرده على العرف. أعيد: إذا الشرع علق حكما على شيء وهذا الشيء الشرع لم يضع له حدا، لم يضبطه بضابط، وهذا الشيء ليس له ضابط في اللغة العربية، فإنما مرده إلى العرف. الله عز وجل يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له رزقهن، رزق النساء، المرأة التي في العدة، عدة الطلاق، أو المرأة التي على ذمة الزوج، لها الكسوة ولها الطعام. طيب إيش كسوة المرأة الواجب عليك؟ بالمعروف. طيب المعروف لو فتشنا في نصوص الكتاب والسنة نجد المعروف ما هو تعريفه في الرزق والكسوة، الطعام والكسوة؟ لا. طيب الله عز وجل يقول للأزواج، يقول للأزواج مكلفا إياهم، والواجب على كل واحد منا يتفقد حاله. الله يقول لكل زوج، وينظم الله جل في علا علاقة الزوج مع الزوجة بقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. الواجب عليك تعاشر زوجتك بالمعروف. طب المعروف هذا الحد، هذا الضابط. لو ذهبت لفعل عرفة ثم تنظر في المعروف في قواميس اللغة العربية، أو تفتش نصوص الكتاب والسنة لتجد حدا مضبوطا للمعروف، فإنك لا تجد، لا تجد حدا. طب إيش المطلوب مني أنا أعاشر زوجتي بالمعروف؟ إيش المضبوط؟ إيش المضبوط؟ عرف الناس. شو يعني عرف الناس؟ يعني المرأة تكرمها، تطعمها، تكسوها، مقدار الكسوة مقدار الطعام على حسب ما تأكل أمها وأختها وبنت عمها. الأميرة ليست كالملكة، والملكة ليست كأواسط الناس، أواسط الناس ليست كالفقراء. إذا واحد تزوج ملكة لازم يجيب لها خدامات مش خادمة، تزوج أميرة لازم يجيب لها خادمة، تزوج واحد عادي لا مش واجب الخادمة. هذا معروف، الله قال بالمعروف، فترك المعروف للمتعارف عليه. إذا العلماء يقولون الشيء المتعارف عليه يصبح بمثابة الشرط الضمني في المعاملات. أي شيء تعرف عليه الناس، وهذا الشيء الذي تعرف عليه الناس لا يصادم نصا، لم يلغيه شرطا، انتبه عليه، ما صادم نصا وما ألغاه شرط. يعني تزوجت أنا ملكة، قلت لها شوفي أنا فقير، تقضي معي حمص وفلافل وفول وخادمة ما في وقصر ما في، وتعيشي في كما أنت في مستواك، لا أنا ما بقدر على هذا، وقبلت، فهذا بلغي العرف. صحيح، هذا يلغي العرف. فإذا العرف ما صادم نصا أخ يقول كم هي الدية وماذا لو لم أستطع دفع الدية وقد أصر أهل الميت على الدية، وماذا لو دفعت الدية هل يسقط الصيام؟ ما رأيكم بالدية التي حددها التأمين الإلزامي للسيارات؟ رجل قتل آخر خطأ أو عمدا فلم يرضى أهل المقتول إلا أن يدفع أهل القاتل أضعاف الدية، هل هذا مشروع؟ اعلم علمني الله وإياك أن القتل قتلان عند المالكية، وثلاثة عند الجماهير، وأربعة عند الحنفية. أنواع القتل عسرة وطويلة وتحتاج لتدقيق، لكني أقول الخطأ والعمد وشبه العمد قول الجماهير. قتل الخطأ، القتل الخطأ يجب فيه أمران. الأمر الأول الكفارة في حق الله، تصوم شهرين متتابعين. والأمر الثاني أن تدفع دية لأولياء الدم، والدية توزع بمقدار الميراث، ميراث المقتول توزع على أولياء الدم ميراثا على أنصبائهم في الميراث. وإذا دفعت الدية فيبقى حق الله في الصيام قائم، دفعك للدية لا يسقط الصيام، الصيام حق لله والدية حق للمخلوق لأولياء الدم. أجبنا على السؤال. الأمر الثاني دية في الخطأ غير الدية في العمد وشبه العمد. الدية في الخطأ ليست في مال القاتل، وإنما الدية في القتل الخطأ إنما هي فيما يسمى بالعشيرة، تسميه في الشرع في العاقلة. العاقلة من تجتمع معهم إلى الجد السادس، فالدية من قتل ورجلا فالجميع العائلة تدفع، وتدفع مئة من الإبل أو ما يعادلها، والمئة من الإبل لا يلزم أن تدفع مرة واحدة، ولا يلزم أن يكون فيها شيء حوامل، بخلاف القتل العمد. قتل العمد الأصل فيه القصاص، الأصل في قتل العمد القصاص، ويجوز لأولياء الدم أن يصالحوا على دم مقتولهم بالدية والزيادة عليها. وأما دم القتل الخطأ فليس لهم أن يزيدوا، فليس لهم أن يزيدوا. ووقع خلاف بين أهل العلم هل يشترط أن يسقط جميع أولياء الدم حقهم، أم لو أن واحدا أسقط بالدية فالدية تلزم الجميع. فذهب جماهير أهل العلم عدا ابن حزم، لو أن رجلا واحدا من أولياء الدم أسقط حقه فحينئذ لا نقص منه، وإنما نعفو عنه، وحينئذ يعني يأخذ الذي أسقط والذي يأخذه يوزعه على جميع أولياء الدم، ويأخذ كل مقداره. فهذا هنا ظهر معنا سؤال ثاني، جواب ثاني، إنه القتل الخطأ لا يجوز الزيادة، والقتل العمد تجوز فيه الزيادة حتى يسقطوا، حتى يصالحوا على دم قتيلهم. الأمر الثالث الذي لا يستطيع في القتل الخطأ، الأصل كما قلت العاقلة، ولما اتسعت رقعة الإسلام جعل عمر الدية في الديوان، دون الدواوين، جعل لكل أهل صنعاء ديوانا، لما اتسع دولة الإسلام أصبحت من في عشائر، الفرس والروم وغير العرب ما عندهم عشائر، فشرعوا عمر من أوائله ومن ابتكاراته ومن توسعاته بالوحي ليست من عند رأسه، وجد أن الذي يجمع العرب العشيرة، الذي يجمع الأعاجم المهنة، فوضع دواوين لكل أصحاب مهنة ديوان، وإذا واحد منهم قتل اللي بيدفع من؟ أصحاب الديوان. اليوم ما في دية، مقدار الدية اليوم التي تعطى في التأمين التعاون للسيارات الملزمة هي عبارة عن مصالحة عن إسقاط الدية، يعطوك 12,000 واليوم أظن صارت 20,000، يعطوك هذا المبلغ مقابل أن تسقط حقك، فأنت حقك 20 وزيادة، يعني لو تستطعت تأخذها فوق 20 ليس هذا ممنوعا إلا أن ترحم خلق الله جل في علاه. أخ يقول المسلم الذي والدته يأخذ والدته النصرانية للكنيسة مثل غير واضح، مقصده بر والدته، لكن لا يجوز لي أن أبر أمي في أن تفعل حراما أن تعبد غير الله. أنا شرع إخواني النية، احنا شرحنا النية في القاعدة الأولى وقلنا النية حتى تكون مشروعة لابد أن يعطيك الشرع الضوء الأخضر على الفعل، يعني تقول أنا والله نيتي أنظر لخلق الله، فتنظر في الحسنوات الجميلات تقول ما شاء الله بارك الله، نيتك يعني صحيحة لكن عملها غلط، لأن الشرع ما أعطاك إذنا في أن تتأمل هذا النوع من خلق الله. رجل يقول أنا نيتي لما أصافح بنت عمي مش نيتي نيت سوء، أنا نيتي والله مش قاصد شيء، ممكن يكون صادق، ممكن يضع يده بنت عمه ويسكن بنت عمه مثل جدته، وممكن تكون بنت عمه ربته، وممكن تكون غسلته صغير، وممكن العادة تأخذه بالأحضان، لكن الشرع منعك تصافح بنت عمك، وانت صغير لك حكم وانت كبير لك حكم. فالنية لا يجوز لك أن تنوي نية بر أو أن تنوي نية خير والشرع أصلا يمنعك من العمل، فلازم قبل ما تنوي نية النية الحسنة أن يكون الشرع قد أتاك بالإذن. أول شيء الشرع بإذن لك، طب الشرع بإذن لك تودي أمك على الكنيسة؟ لا يأذن لك، فلا تقول بر، ما تقول بر. ليش ما تقول بر؟ لأنه الشرع يمنعك تودي من مكان على الكنيسة، أمك أبوك أي إنسان ممنوع تودي على الكنيسة. فكلمة أنه والله قصده البر قصده غلط، القصد ما نلتفت للقصد إذا خالف الشرع. فهذا أصل بيناه وفصلناه طويلا في القاعدة الأولى في شرحنا للدرس. طيب، بأخذ الوسائل يجب أن تكون منضوية تحت الشرع، ما حكم قول من يقول عن الانتخابات ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ خطأ، خطأ، لكن أنا أقول على الانتخابات الممنوع شرعا ليس كالمعدوم حسا، الممنوع شرعا ليس كالمعدوم حسا، والأدلة على هذا كثيرة وتأتينا في البيت في الدرس القادم، تأتينا هذه القاعدة مفصلة في الدرس القادم، وبعض النبهاء وكلكم نبهاء إن شاء الله ما نذكر كل الانتخابات النيابية، وأنا بعدين أفرع وإن شاء الله أذكر، إن شاء الله أذكر. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ نسأل فيها خلاف وفصلناه وطولنا في تقريره في درسنا في التفسير في سورة البقرة، والذي انفصل معنا البحث من ناحية حديثية أن الخبر خبر حذيفة موقوفا وليس مرفوعا، فالاعتكاف في المساجد كما تقول عائشة في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، والمسألة الخلاف فيها واسع والله الحمد لله. مقولة العين بالعين والسب بالسب باطلة أم ماذا؟ العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، كيف باطلة؟ هذا قول الله عز وجل، هذا قول الله، غفر الله للسائل، هذه ليست مقولة. أنا ذهب ذهني إلى فصلة بديعة ترقص لها القلوب وتطير العقول، بل تطيش لما يقرأ العبد اللي عنده ذوق بلاغي، الفصل الذي عقده الإمام الرافعي في كتابه وحي القلم لما قارن بين المقولة التي كانت العرب تعتبرها من أبلغ المقولات القتل أنفاد القتل، وبين قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لما بدأ يقارن بين هذه وهذه وتقرأ يعني يزداد حبك لله، يزداد حبك لكلام الله، جل في علاه. أي نعم. أما العين بالعين والسن بالسن، الجمع بين الصلاتين إذا كان معتكفين غير جائزة، وإن كان مطرا وبردا نعم، ليش يعتكف هو ماكث في المسجد للعشاء؟ ليش يعتكف لو كان مش مطر، لو في ثلج هو مقاعد في المسجد ليش يعتكف؟ لكن المعتكف متى يجمع بين الصلاتين؟ تبع لي غيره. أما هو جالس ليش يعتكف؟ ليش وهو معتكف ليش يصلي؟ ليش يجمع؟ لماذا يجمع؟ لو بقيت في المسجد أنت وأنت غير معتكف وأذن عليك العشاء يحرم عليك أن تخرج. لما رأى أبو هريرة رجل يخرج قال أما هذا فقد عصى أبو القاسم. وإذا قيمت الصلاة فالشيطان يفر ويحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار بالشياطين. لو أقاموا الصلاة وأنت جامع بين الصلاتين وأنت في المسجد يجب عليك تصلي، ما تصلي فريضة صلي نافلة، يحرم عليك أن تتشبه بالشياطين. فوأنت جالس ليش تجمع؟ أنت جالس، لكن إذا جمع غيرك تجمع تبعا له لا استقلالا منك. طيب أخ يقول ذكرت أن البدل يجب في حال حدوث الأمور الثلاثة: النسيان، الخطأ، الاستكراه، ولا يسقط. والحديث الذي استدلتم به كانت أم سلمة غير مخطئة وغير ناسية وغير مستكراه. أولا ليس الحديث حديث أم سلمة، كانت مش أم سلمة، كانت من؟ عائشة. لما رمتها كانت مخطئة، أخطأت في رميها. شيء ليس لك كيف ترميه؟ كيف تكسره؟ كانت مخطئة، فيصح الاستدلال به. يعني صنيع عائشة لما كسرت صحفة أم سلمة أخطأت، لها أن تردها، ما إذا استقبلها ما تقبلها. إذا أرادت الصواب وما تريد فهي ما تأخذها. أما تأخذها وتكسرها ليس لها أن، ليس لها بعد أخذها تكسيرها. فمن أخذ غرض غيره فالواجب عليه أن يحافظ عليه، فإن كسره أخطأ، فإن كسره أخطأ. والله تعالى. تجارة الأموال أي العملة للهواية ما حكمها؟ مثل ربع دينار يحمل رقم مميز يشترى 25 دينار وهكذا، هذا صنع أصحاب البطر، وفيه تضييع مال، فيه تضييع مال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.